بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. للذين احسنوا الحسنى وزياده، ولا يقول لهم كفر ولا ذله، اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. للذين احسنوا الحسنى وزياده، للذين احسنوا الحسنى وزياده، ولا يقول لهم كفر ولا ذله، اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. للذين احسنوا الحسنى وزياده، ولا يقول لهم كفر ولا ذله، اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. والذين كفروا في آياتنا لا يأتيهم سيرابهم إلا ما لهم من الله عاصم كأنما أوتيت لهم قطعا من ليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم الذين لا بينهم فقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق والله ما كانوا يسرون. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق والله ما كانوا يسرون. قل من يضربكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار والأفئدة أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يبدل الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل من يضربكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويبدل الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حق كلمات ربك على الذين غلقوا أنهم لا يؤمنون. قل هم من شركائكم من يدعو الخلق ثم يعيده قل الله يدعو الخلق ثم يعيده قل الله يدعو الخلق ثم يعيده قل الله يدعو الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هم من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي الحق قل الله يهدي الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلى أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. إن الله لا يغني من حق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن من كلام دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هم يقول الثلاث وفاتوا بسورة مثله ادعوا من يصعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ما تنسبوا إلا أن يحيطوا به وما لا في تأويله كذلك كشف الذي أنفلهم انظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كسبوك لكم بعمل ولكم عملكم الله أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهديهم ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم كخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم كخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. فإما نرينا كفضل الذين يدعوهم فإنك بينا مرجعهم فإنها مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل يوم مثل رسول فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون أتى هذا الوضع كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا ونهارا ماذا يستهزئون المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وأخذتم به تستهزئون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك حقه قل يا ربي إنه لحق وما أنتم بموحدين. ولو أن لكل شيء ضربت ما أرجو فلو نلت لنفس الله ظاهرا بهذه واصل مدامة الماء والعذاب وقل يوم بالكس وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن ما كانوا لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن ما كانوا لا يظلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن ما كانوا لا يظلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس قد جاءكم رسول من ربكم وجزاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءكم رسول من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم حراما وحلالا قل الله أن لكم أهل الله تسألون وما أظن الذين يسألون على الله كثيرا يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تقول في شأن وما تلون القرآن ولا تعلم يا بني لا تنعرف سبولا تفيدون فيه ولا يحذب عن ربك أن يقال لربك في الأرض ولا للسماء ولا يحذب عن ربك أن يقال لربك في الأرض ولا للسماء وما تقول في شأن وما تلون القرآن ولا تعلم يا بني لا تنعرف سبولا تفيدون فيه ولا يحذب عن ربك أن يقال لربك في الأرض ولا للسماء ولا أخبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا أخبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدي لكلمات الله ذلك الوجه العظيم ذلك الوجه العظيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدي لكلمات الله ذلك الوجه العظيم فلا يحزنك قولهم إن عزة لله جميعا هو السميع العليم إن عزة لله جميعا هو السميع العليم إن عزة لله جميعا إن عزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض ولا يتبعون الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض ألا إن لله ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض ولا يتبعون الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعلكم ليلا لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هو الذي جعلكم ليلا لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن لكم من سلطان إلا هذا فقولوا يا رب ما لا تعلمون سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إنكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقال لي مثال يحيي قال لكم إياكم إن كان كبر عليكم مقامي والدين يا إلهي قال الله توكل قال الله توكل قال الله توكل أجمعوا وراكم أشركاءكم لا يقبل ربكم عليكم أمة ثم اقضوا إلا ولا تنظرون قال الله إذا وكلتم أجمعوا وراكم أشركاءكم لا يقبل ربكم عليكم أمة ثم اقضوا إلا ولا تنظرون فإن تولي كل ما فعلتكم من الأرض إن أجري إلا على الله فهم مثل أن أكون من المسلمين إن أجري إلا على الله فهم مثل أن أكون من المسلمين إن أجري إلا على الله فهم مثل أن أكون من المسلمين فكذبوا فنسينا وما هو في بطل لنا الخلائف كذبوا فنزلناه ونعوه في برج ولا النار خلائف وعرف لن يكذبوا بآياتها فانظر كيف كان عاقبتهم الأليم ثم رحلنا من بديه وثم إلى قوم فلا أوم ببينات فلا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعد موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا استكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى تقولون الحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يسحر الساحرون قالوا وجدنا عزتنا عمار اسماعيل ابائنا وتكون انفسنا يغفرون فما خلقنا بمؤمنين فقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم مبصرون قال موسى القوا ما انتم مبصرون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصبر على المفسدين ويحكم الله الحق بكلماته ولو كان المجرمون إن الله لا يصبر على المفسدين ويحكم الله الحق بكلماته ولو كان المجرمون فما آمن موسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ولئيم ويفتنهم فإن فرعون لعال فيهم فإنه لم يمسكهم فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تنا فينا من قوم الظالمين ولكن برحمتك من قوم الكافرين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تنا فينا من قوم الظالمين ولكن برحمتك من قوم الكافرين قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تنا فينا من قوم الظالمين ولكن برحمتك من قوم الكافرين فأوحينا إلى موسى وأخينا فرعون أخوكم هارون فبلوا ذوي العلو بلوا في الأخر وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة واجعلوا بيوتكم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين فقال موسى ربنا إنك آل فرعون ويهود دينك وأموالك حياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك أغضبت على أموالهم وأشدوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد جئت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال قد جئت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا لبني اسرائيل الحرب اتباع فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى الى اهلك وغرق اذن لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الان قبل قلوب كنا للمسلمين فليوم المسيك ايضا كي تكون لنا سبك ايه وإن كثيرا من الناس على آياتنا لغافلون فاليوم المشيك البدني إذا كنا يخبرك آية وإن كثيرا من الناس على آياتنا لغافلون فأقضونا بني إسرائيل وقوا صدقه وأصراه من طيبات أصراه وحتاجاه علم إن ربا يقضينا من القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربا يقضي لهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فهم النبي سكي مما لنا إليك فإن الذي يفعون الكتاب لقبلك فقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين إن الذين أحسنوا كلمات ربك لا يؤمنون ولذلك كل آية إحصاء أو العذاب أليم فلولا كانت صلتنا آمنت رفعها إلا أخوها يونس لما آمنوا كذبنا العذاب في الحياة الدنيا ورسناه إلى حين قل شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكري الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان يرسل أنتم من إذا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل قل انظروا ما ذا بالسماوات والأرض وما تغني الآيات قل انظروا هل قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم المجيء رسلنا والذين آمنوا كذلك حقنا علينا من رجل المؤمنين ثم المجيء رسلنا والذين آمنوا كذلك حقنا علينا من رجل المؤمنين قل يا أيها الناس يكونوا باسم لي فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت أن أكون من المؤمنين وأنا أطيعك الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين فلا تؤمن من دون الله لا يسعك ولا يضرك فإن سعت فإنك إلا من الظالمين وهل يسك الله بدون بركات وله إله وليس بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وهل يسك الله بدون بركات وله إله وليس بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ويمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك بخير فلا راد لفضله يطيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم حجاكم الحق من ربكم فمن اتبع فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واتبع ما يوحى اليك وصدق يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى اليك وصدق حتى يحكم الله حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله فهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام كتاب الحكمه اياته ثم فصلت من الحكيم من الحكيم قليلا لا تعبدوا الا الله ان لكم من نذير وبشير. بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام كتاب الحكمه اياته ثم فصلت من الحكيم قليلا لا تعبدوا الا الله ان لكم من نذير وبشير. كتاب الحكمه اياته ثم فصل في الحكيم الخبير ان لا تعودوا الى الله ان يكون لي وبدير وان تخفوا ربكم ثم توبوا اليه وان تخفوا ربكم ثم توبوا اليه وان تخفوا ربكم ثم توبوا اليه وان تخفوا ربكم ثم توبوا اليه ثم توبوا اليه وتقوم تاخذ الى الذي مسمى ويؤتي الذي قد يفضل الله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير فاني اخاف عليكم اخاف عليكم اخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم إلى الله إلى الله إلى الله مرجعكم والله على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم والله على كل شيء قدير. ألا إنهم يسمون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستخفون ثيابهم يعلم ما يشركون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور.